هذا هو الخطأ الثامن. قال ما زلنا في شرحه على عقيدة سفيان الثوري، ما خرجنا منها. قال في نفس المحاضرة عند الدقيقة 58 قال: الصلاة خلف أهل البدع صحيحة ولا ثواب لك فيها وتلحق بهم، أي تلحق بهذا المبتدع الذي أنت صليت خلفه. فهذا الكلام، الصلاة صحيحة خلف المبتدع أو الفاسق وغير مقبولة، هذا كلام أجنبي لا يعرفه، لا يعرف عن أحد من أهل العلم. فقال هنا وهو يشرح كلم قول سفيان: الصلاة صحيحة ولكن لا ثواب لك وأنت تلحق بهم. قلت هذا الكلام أجنبي عن أهل العلم لا يعرف عن أحد، أن الصلاة صحيحة خلف المبتدع ولكن لا ثواب لك فيها، هذا كلام غريب. ثانيا وأن تلحق به، نستعرض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة وذكر أهل العلم، ذكره لخلاف أهل العلم في هذه المسألة، وأذكر لك اختصارا خلاف أهل العلم وقد ذكرناها قبل ذلك، ولكن أنا سأذكر وجمعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب لأن فيه فوائد. فشيخ الإسلام ابن تيمية نقل الخلاف حول من صلى خلف المبتدع أو الفاسق أو الفاجر. ما حكم من صلى خلفه؟ انتبه، هذا الحكم الذي سيأتي يقيد بقيدين، يقيد بقيدين. القيد الأول أن هذا المبتدع الذي سيصلى خلفه يجهر ببدعته، يجهر ببدعته، واضح. أما إذا كان منطوي على بدعته ساكت لا يتكلم فيها، ليس خلافهم في هذا، مفهوم؟ فطلعت زهران أطلق الكلام، وكلام العلماء إنما في المبتدع الذي يجهر ببدعته. والإمام أحمد يفرق بين المبتدع الساكت وبين المبتدع الذي يجهر ببدعته ويتكلم ويدعو إليها. فهذا هو القيد الأول، القيد الأول أن هذا الرجل الذي يصلى خلفه مبتدع يدعو إلى بدعته. سنذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا. القيد الثاني أن هناك من أهل السنة من هو موجود يصلي، فأنت تركته، تركت هذا المسجد الذي يصلي فيه الإمام الذي هو من أهل السنة، تركته وصليت خلف هذا الرجل، سواء كان الفاسق سواء كان الفاجر سواء كان المبتدع. هنا العلماء اختلفوا، فذهب أبو حنيفة وكذا الشافعي وكذا أبو محمد ابن حزم، وهي رواية الأحمد وهي رواية المالك، أن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وذهب أحمد والإمام مالك في الرواية الأخرى أن صلاته غير صحيحة، أن صلاته غير صحيح، باطلة، صلاته باطلة. هذا الذي يعرف عن أهل العلم. وابن تيمية رحمه الله ذكر قولا قال: والذين لم يصححوا الصلاة إنما قالوا هذا زجرا حتى ينزجر الناس ويبتعد عن هذا الإمام المبتدع الذي يدعو إلى بدعته. أما القول بأن صلاته صحيحة ولكن غير مقبولة. هذا كلام أجنبي أول من قال به هو طلعت زهران، لا يعرف عن أحد عن أهل العلم، وهذا كلام في العقيدة، واضح هذا؟ المسألة الثانية أن يلحق بهم، أن من صلى خلفه يلحق بهم. إذن لو قلت بأنه يلحق بهم بمجرد الصلاة فقط، إذن الشافعي ومالك في رواية وأحمد في رواية ألحقهم به لأنهم هم الذين أذنوا له بذلك. واضح الكلام ولا لا؟ فالشافعي يقول الصلاة صحيحة، مفهوم هذا؟ الإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية يقول الصلاة، يقول الصلاة صحيحة، وما قالوا أنه يلحق به، وما قالوا بأن الصلاة صحيحة ولكن غير مقبولة. فهذا الكلام كله أجنبي. فأنا ذكرت سقط كلام، سأسوق كلام ابن تيمية في عدة مواضع، واضح، لأن فيها فوائد. فإن الغرض من هذه، من ذكر هذه الأخطاء ليس ذكر الأخطاء فقط للتحذير، وإنما أيضا بيان فوائد من العلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا في مجموع الفتاوى في مجلد 23 وصفحة 342، يقول شيخ الإسلام: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء، انتبه لهذا، لعل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية قد يطول بعض الشيء، ولكن كل جملة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ستخرج منها بفائدة. قال: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور، انتبه، يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية سيذكر الخلاف وسيذكر القيود وسيذكر ويبين لك ما غرضهم في هذا ولماذا اختلفوا في هذا، مفهوم؟ بغير هذا الذي يذكره طلعت زهران والذي يبينه للطلبة، لأن الطلبة سيأخذون عنه هذا وسيبينونه للناس بعد ذلك. قال: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه. هنا الشيخ أجمل، لكن سأذكر لك تفصيله فيما بعد. لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، مفهوم؟ لا يجوز، هذه فائدة مهمة. ما هي؟ قال: أوسط الأقوال في هؤلاء، يعني في هذا التفصيل والخلاف، أن تقديم الواحد من هؤلاء، أي في الإمامة، من هؤلاء من هم؟ أي المبتدعة أو الفاسقون أو الفجار، تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره. يعني من هو غيره؟ رجل سني، فهم مع القدرة على غيره لا يجوز تقديم أن يكون هذا إماما. فإن من كان مظهرا للفجور أو البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، يجب الإنكار عليه مش تقديمه إمام، مفهوم هذا؟ يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك. وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت، فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها. هذا لا ينكر عليه في الظاهر، لأنك هب أنك مثلا قمت على المنبر أو في محاضرة وذكرت مبتدع هو منطوي على بدعته ولا يعرفه أحد، ولكن أنت تعرفه، واضح؟ من السوء ومن عدم الحكمة أنك تظهر هذا الرجل في المجالس، لأنك بذلك ستدل الناس عليه، تدل الناس عليه، فهذه ليس من الحكمة أن تدل الناس عليه وتدل أصحاب القلوب المريضة عليه، ومن هو على شاكلته في بدعة تدله عليه. فإذا كان منطوي ساكت على بدعته فهذا لا تظهر بدعته ولا تكن أنت أول من يظهره، مفهوم؟ ولكن إذا كنت معه فلك أن تكلمه، تنصحه، تبين له. هذا إذا كان لا يظهر بدعته، هذا إذا كان لا يبين بدعته، فلا تكن أنت أول من يبين بدعته، هذه من الحكمة. أما إذا ظهرت البدعة وفشت وبدت وبانت، فهنا وجب الإيه؟ وجب الإنكار على من كان عنده علم. مفهوم هذا؟ لأن البدعة قد ظهرت ووضحت. فيقول شيخ الإسلام: فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت، فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة، وهذا ما نفعله. فإذا أعلنت ولم تنكر ضرت الإيه؟ ضرت العامة، لأن كثير من الطلبة يأخذون هذا الكلام ويفشونه ويبينونه للناس. ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى، بخلاف من أظهر الكفر، فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته، فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك، أي وجب عليك ألا تجعل هذا الرجل إماما للمسلمين في الصلاة، وهناك من هو على السنة تقدمه، أما أن تضع هذا فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الرجل يستحق الإنكار عليه، يستحق هجره، لا يجوز أن يوضع إماما. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمع جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفع جميعا. فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، بل يصلي خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه كالجمعة والأعياد والجماعة إذا لم يمكن هناك إمام غيره. لاحظ هذا القيد، إذا لم يمكن هناك إيه؟ إمام غيره. ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج، لأن الحجاج معلوم أنه فاسق، فلو أنهم نهوا الحجاج عن الصلاة سيأتوا بضرر أكبر. والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر، لا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره. أنا مثلا ابن عمر لو أنه تخلف عن صلاة الحجاج، هذا لا يدفع فجور وفسق من؟ وفسق الحجاج، ولكن سيؤدي إلى ضرر، إلى ضرر أكبر. مفهوم؟ فصلى الصحابة إيه؟ خلفهم. قال: فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولهذا كان التاركون للجمعة والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. لماذا؟ لأنهم مخالفون الإجماع، لإجماع الصحابة، هذا أولا. ثانيا أنه ليس هناك رجل من أهل السنة يقيم الإمامة، فهنا حدث وقع أمر اضطراري أنه يصلى خلف هذا الوالي الظالم الجمع والأعياد والجماعات. وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير عذر خد بالك فهو موضع اجتهاد للعلماء. إذن هذا القيد. إذن العلماء اختلفوا في من؟ في الذي يصلي خلف المبتدع مع قدرته أنه يصلي خلف المبتدع مع قدرته أنه يصلي خلف السني، فهو موضع اجتهاد للعلماء. منهم من قال أنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذا، فكانت صلاته خلفه منهيا عنها فيعيدها. إذن الصلاة هنا إيه؟ باطلة. ومنهم من قال لا يعيد، قال لأن الصلاة في نفسها صحيح، وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة. هذا كلام الشافعي، وهو يشبه البيع بعد نداء الجمعة. وأما إذا لم يمكنه الصلاة، إذن العلماء هنا اختلفوا، منهم من قال الصلاة صحيحة لأن هذا أمر منفصل بين الإمام والمأموم، واضح. ومنهم من قال بأن الصلاة غير صحيحة. أما صحيحة وغير مقبولة، سؤال نريد هنا سؤال من قائل بهذا الكلام. قال وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة، وإعادتها من فعل أهل البدع. وقد ظن طائفة، انتبه هنا لأنه سيحدث عندك إشكال. إذن الإمام أحمد لما قال في أصول السنة ومن أعادها فهو مبتدع، من أعادها فهو مبتدع، يعني من أعاد الجمعة أو الجماعات، طيب فهو مبتدع. وفي رواية للإمام أحمد والإمام مالك أن الصلاة صحيحة مع أبي حنيفة والشافعي وأبو محمد بن حازم. طيب كيف هذا؟ الإمام أحمد والعلماء لما بينوا هذا في كتب الاعتقاد، لأن هذا هو الإمام والصحابة فعلوا ذلك، أجمع الصحابة على هذا الفعل. ثانيا أنك لو تركت الجمع والجماعات لترك الجمع والجماعات فساده أعظم منها من الصلاة خلفين خلف هذا المبتدع، فعليك أن تصلي خلفه، وإن عدتها فأنت مبتدع. مفهوم هذا؟ لأن هذا أمر اضطراري. ثم قال شيخ الإسلام وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة، وإعادتها من فعل أهل البدع. وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت الجمعة خلفه وإلا لم تعد، وليس كذلك، بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرجل عن الصلاة. فأما إذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين. وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة الجمعة خلفه، من يكفر ببدعته من أهل الأهواء يعني بدعته مكفرة. قال ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنه صلاة خلف كافر، لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، والناس مضطربون في هذه المسألة. وقد حكي عن مالك فيها روايتان، وعن الشافعي فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، لأن هذه الروايات كلها مثلا الخوارج. مفهوم هذا؟ هل الخوارج يكفرون أم لا؟ الإمام أحمد له رواية بكفر الخوارج، وهناك رواية الإمام أحمد في السنة للخلال حينما ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين، قيل للإمام أحمد ما تفسيرها؟ قال تفسيرها قولها يمرقون من الدين. مفهوم؟ فالإمام أحمد له رواية بتكفير الخوارج، وهناك رواية ليس يكفرهم فيها. قال ثم ذكر كلاما ثم قال يجوز للرجل أن يصلي الصلوات، كلاما ليس في موضع المسألة التي نحن فيها. قال: يجوز للرجل أن يصلي الصلوات الخمس والجمعة وغير ذلك خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة المسلمين، وليس من شرط الائتمام، هذه فائدة مهمة، وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، هذه بدعة، مفهوم؟ ماذا تعتقد، ماذا تقول في كذا قبل أن أصلي خلفك. فقال شيخ الإسلام: وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد، بل يصلي خلف مستور الحال، يصلي خلف مستور الحال، ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك. إذن هنا فائدة، أن الإمام لو أنك صليت خلف إمام مستور الحال، أنت لا تعرف حاله، فليس لك أن تمتحنه حتى أصلي خلفك أتوقف فيك أولا، مفهوم؟ واضح الكلام؟ هذا كلام خلاف ما عليه أئمة الإسلام، إنما يصلى خلف مستور الحال. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولو صلى خلف من يعلم أنه فاسق أو مبتدع، إذن هذا الرجل أنت تعلمه، ففي صحة صلاته قولان مشهوران في مذهب أحمد ومالك، ومذهب الشافعي وأبي حنيفة الصحة. ثم قال: ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك، فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف. لماذا؟ لأنه أمر اضطراري، أمر اضطراري، فهم هذا؟ عند عامة السلف والخلف، وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. ولهذا قالوا في العقائد، إذا انتبه، إذن الذي ذكر في العقائد هذا هو ضابطه، الذي ذكر في كتب العقائد هذا إيه؟ هذا هو ضابطه، أنه لا يمكن الصلاة إلا إيه؟ إلا خلف هذا. ولهذا ذكروا في العقائد أنه يصلي الجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا، وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه الجماعات، فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام فاسقا. هذا مذهب جماهير العلماء أحمد والشافعي وغيرهما، بل الجماعة واجبة على الأعيان في ظاهر مذهب أحمد. ثم قال: ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد. مفهوم هذا؟ لماذا؟ لأن هذا أمر اضطراري، واضح، في قرية عين إماما، هذا الإمام وليكن أشعري مبتدع ضال مضل، وليس هناك إمام غيره يصلى خلفه إلا هذا الرجل، يصلى خلفه العيد ويصلى خلفه الجمع ويصلى خلفه الجماعات، مفهوم؟ فإما أنك تصلي وحدك فهذا من صنع أهل البدع يبدعك أحمد، وتترك الجماعات والجمع والعيدين، وإما أن تصلي خلفه وهذا فعل الصحابة رضوان الله عليه، مفهوم هذا الكلام؟ انتبه لهذه الضوابط. ثم قال: كما ذكره أي الإمام أحمد في رسالة عبدوس أي أصول السنة، والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها، يصلي، فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون، كما كان ابن عمر يصلي خلف الحجاج وابن مسعود وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة، وكان يشرب الخمر، كان واليا وكان يشرب الخمر، حتى حتى أنه صلى بهم مرة الصبح أربعا، أربع ركعات. مرة صلى بهم الصبح كام؟ أربع ركعات، كان شارب خمر وصلى بهم أربع ركعات. ثم قال أزيدكم، بعد ما خلص صلى بهم أزيدكم صلى، ناخد ركعتين تاني يعني. فقال ابن مسعود ما زلنا معك في زيادة منذ اليوم، ولهذا رفعوه إلى عثمان، فعثمان وضع عليه الحد. وفي صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر، أي حصره الخوارج الثوار، يسميهم ابن كثير الثوار، الذين خرجوا من مصر وتجمعوا من بعض البلدان وحصروا عثمان رضي الله عنه، فقال في صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه لما حصر صلى بالناس شخص، صلى بالناس شخص، فسأل سائل عثمان فقال إنك إمام عامة، إنك إمام عامة، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة، رجل من الخوارج يصلي بهم، وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة. فقال يا ابن أخي، ابن مسعود يا عثمان، فقال يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ومثل هذا كثير، أي من فعل الصحابة، فهم لأنهم إن لم يصلي خلفهم ستقوم فتنة عظيمة. والفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة، الفاسق والمبتدع صلاته في نفسه صحيح، لأن من صحت صلاته في النفس صحت لغيره، صلاته في نفسه صحيحة. فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته، لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين. إذن العلماء كلامهم ليس في صحة وفساد من؟ ليس في صحة وفساد صلاة المبتدع أو الفاسق، فإن صلاته في نفسه في نفسها صحيحة، واضح. إنما أنكر العلماء من باب إنكار المنكر على من يظهر بدعته وعلى من يظهر فسقه، مفهوم هذا الكلام؟ افهم مغزى العلماء في هذا الباب. ثم قال ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو فجورا لا يرتب إماما للمسلمين، فإنه يستحق التعزير حتى يتوب، فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنا. وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثر ذلك حتى يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه، لأن هذا سيزجره، مفهوم؟ لأنه لو مثلا هذا الإمام المبتدع يصلي بالناس، مفهوم هذا؟ وهذا الرجل يظهر هذه البدعة، فالناس يتركون الصلاة خلفه زجرا لبدعته وإنكارا لهذا المنكر، ليس لمقصد أن صلاته فاسدة في ذاتها، مفهوم هذا الكلام؟ قال فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيها مصلحة، ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة، إذا كان ترك الصلاة يفوت المأموم الجمعة والجماعة، فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنه. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور، ولي أمر المسلمين هو الذي رتب إيه؟ هذا الإمام، إمام راتب رتبه في المسجد، في مساجد المسلمين مثلا. قال وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة، فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه، بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل. وهذا كله، انتبه، هذا الذي مضى، هذا كله يكون في من ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مخالفتها للكتاب والسنة، كبدعة الرافضة والجهمية ونحوهم. ومن أنكر مذهب الروافض وهو ليصلي الجمعة والجماعة بل يكفر المسلمين فقد وقع في مثل هذا في مثل مذهب الروافض، فإن من أعظم ما أنكره أهل السنة عليهم تركهم الجمعة والجماعة وتكفير الجمهور. إذن سيقع فيما وقع فيه الروافض، أي من ترك الصلاة الجمعة والجماعات والأعياد ويصلي وحده، بل تصلي خلفهم لأنك مضطر لذلك. فإذا ولى ولي أمر المسلمين أئمة أهل بدع كلهم، وأنت لا تستطيع أن تصلي خلف أحد من أهل السنة، لا تستطيع ولن تجد، مفهوم؟ ليس هناك إمام إلا هؤلاء، هل تترك الصلاة خلفهم الجمعة والعيدين والجماعات تصلي وحدك؟ لا، لا يجوز، فقد خالفت إيه؟ إجماع الصحابة، ووقعت في البدعة. فهذا هو القيد الأول. القيد الثاني أنه إذا كان هناك رجل من أهل السنة، مسجد أهل سنة يصلي بهم أهل سنة، ومع ذلك صليت خلف هذا المبتدع الذي أنت تعلم أنه مبتدع أو أنه فاجر أو أنه فاسق وصليت خلفه، فهنا العلماء اختلفوا في صحة الصلاة هنا، انتبه، وخلافهم ليس لفساد صلاة الفاسق أو الفاجر أو المبتدع، فإن صلاته في ذاتها صحيحة، وإنما خلافهم في ماذا؟ خلافهم لأن هذا الرجل أظهر المنكر، أظهر البدع، أظهر الفسق، أظهر الفجور، فوجب الإنكار عليه، أنا لن أصلي خلفهم. لماذا؟ لأن هذا الرجل يقول بقول كذا من أهل البدع، هذا الرجل يفعل فعل كذا من أهل الفجور، فأنا لا أصلي خلفه. ولو صليت خلفه مع هذا المظهر للبدع، المظهر للفجور والفسوق، لو صليت خلفه مع وجود غيره من أهل السنة اختلف الناس. فمذهب أحمد ومالك في رواية مع أبي حنيفة والشافعي وابن حزم أن الصلاة صحيحة، القول الثاني على أن الصلاة باطلة، وهذا مذهب، وهذه رواية أحمد، ورواية ثانية أيضا ورواية ثانية لمالك، مفهوم؟ هذا ابن تيمية بيّن أن كلامه ماذا؟ زجرا لهذا المبتدع المظهر لبدعته. إذن ابن تيمية استعرض كلام إيه؟ كلام أهل العلم في هذه المسألة. أما أنها صحيحة رجل مبتدع، وذكر الكلام على الإطلاق، هل أنه ساكت على بدعته؟ هل أنه مظهر لبدعته؟ هذا خطأ. وطلعت زهران طالما يقول علينا بالتفصيل، علينا بالتفصيل، علينا بالتفصيل، إذن أنت أول من ينتصح بنصيحتك أن تفصل في الكلام، مفهوم؟ فذكر من صلى خلف المبتدع ولم يفصل كما فصل ابن تيمية رحمه الله، واضح الكلام؟ فإذا لم تكن تعرف كلام ابن تيمية رحمه الله، فالأصل أنك إذا لم تعرف مسألة في هذا الباب فلا تكلم فيها، لأن مثل هذه المسائل توضع في محل إشكال. فذكر المبتدع على إطلاقه سواء كان مظهر أو سواء كان ساكت، وذكرنا كلام ابن تيمية أن هذا كله في من تعلم بدعته، من تعلم فسوقه، من تعلم فجوره. أما إذا لم تعلم هذا الإمام على أي شيء فصلي خلف مستور الحال، وهذا عليه ما عليه أئمة المسلمين، واضح؟ طيب إذا كان هناك رجل من أهل السنة يصلي في مكان، وترك وصلي خلف هذا الرجل الذي يظهر الفسق، الذي يظهر البدع، يظهر الفجور، ما حكم صلاته؟ طلع زران هنا قال الصلاة صحيحة ولكن غير مقبولة، هذا كلام أجنبي لا يعرفه أحد من أهل العلم. ثم ثانيا قال وأنت تلحق به، يعني أن تلحق به بهذا المبتدع، يعني أنت لو صليت خلفه أيضا تكون مبتدع، مفهوم؟ هذا غلو عياذا بالله. فيسأل في أمرين اثنين، من قال بأن الصلاة خلف المبتدع الفاسق الفاجر مع وجود غير من أهل السنة الصلاة صحيحة ولكن غير، يعني حتى شوف الكلام، صحيحة وغير مقبولة، مفهوم؟ ثانيا أنه يلحق بهم، هذا الأمر الثاني، من قال بهما من العلماء السابقين، هذا كلام أحمد بين أيدينا، كلام مالك الشافعي، كلام الأئمة، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بين أيدينا، فمن قائل هذا الكلام؟ واضح الكلام هذا؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا الأئمة متفقون، هذا في المجلد مجلد 23 في صفحة 358. الأئمة متفقون على كراهة الصلاة خلف الفاسق لكن اختلفوا في صحتها، مش صحيحة وغير مقبولة، ولكن اختلفوا في صحتها، فقيل لا تصح، كقول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما، هنا بقى فصلوا، وقيل بل تصح كقول أبي حنيفة والشافعي والرواية الأخرى عنهما، ولم يتنازعوا أنه لا ينبغي توليته. مفهوم هذا؟ إذن قيل تصح كقول أحمد في رواية، مالك في رواية، مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب ابن حزم، مفهوم هذا؟ وقيل لا تصح، وهذه الرواية الثانية لأحمد والرواية الثانية لمالك. انتبه هنا التفصيل هنا، وذكر القيود في الكلام التي في الكلام الذي ذكرته لك في الماضي. وقال أيضا، سئل شيخ الإسلام أيضا عن خطيب قد حضر صلاة الجمعة فامتنعوا عن الصلاة خلفه لأجل بدعة فيه، فما هي البدعة التي تمنع الصلاة خلفه؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال ليس لهم أن يمنعوا أحدا من صلاة العيد والجمعة وإن كان الإمام فاسقا، وكذلك ليس لهم ترك الجمعة ونحوها لأجل فسق الإمام، بل عليهم فعل ذلك خلف الإمام وإن كان فاسقا، وإن عطلوها لأجل فسق الإمام كانوا من أهل البدع، لأنه ليس هناك جيبوا ليس هناك غيره، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وإنما تنازع العلماء في الإمام إذا كان فاسقا أو مبتدعا وأمكن أن يصلى خلف عدل، فقيل تصح الصلاة خلفه وإن كان فاسقا، وهذا مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وأبي حنيفة، وقيل لا تصح خلف الفاسق إذا أمكن الصلاة خلف العدل، وهي إحدى الروايتين عن مالك وأحمد، والله أعلم. هذا خلاف الناس في هذا الباب. أنا جمعت لك أطراف كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وهناك كلام كثير أيضا لابن تيمية أنا أعرضت عنه. إذن ابن تيمية رحمه الله هذا هو خلاف العلماء. إذن طلعت زهران يبين لنا دينا جديدا في هذا الباب، في هذه المسألة، أن الصلاة صحيحة ولكن غير مقبولة، ومع ذلك أيضا تلحق به. فالسؤال هو من قائل بهذا الكلام، من قائل بهذا الكلام، كلام مالك وأحمد وابن تيمية والأئمة بين أيدينا، فمن قائل هذا الكلام؟ هذا هو الخطأ الثامن. وانتبه، وإن كانت هذه المسألة مسألة فقهية، ولكن المسائل الفقهية هناك مسائل فقهية يضعها العلماء، علماء المعتقد في كتبهم، في كتب المعتقد، لأنها صارت فاصلة ومميزة بين أهل السنة وأهل البدع، مثل الصلاة خلف الفاسق والمبتدع، لأن من ترك الصلاة خلف الإمام الفاسق المظهر للفسق أو المبتدع أو الفاجر، مفهوم، ترك الصلاة خلفه مع أنه ليس هناك غيره، وترك الصلاة صلاة الجمعة والجماعات والأعياد وصلى وحده، لكان من أهل البدع، فصارت ميزة، مفهوم، فوضعها العلماء في كتب المعتقد كمثل المسح على الخفين. فالقول بأن الصلاة صحيحة ولكن غير مقبولة وأنت تلحق بهم، نحتاج إلى من قائل من علماء السلف بهذا الكلام. واضح؟ لنا أن نسأل ولا ملناش نسأل يا شيخ جمال؟ نسأل، هل لنا أن نسأل من قائل بهذا الكلام ولا لا؟ لنا أن نسأل، لأن الشيخ دليلا إلى الدليل الأول، فإذا فقد الشيخ الدليل الأول فليس قوله بدليل. صحيح؟